إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله ما بدأناه في الكلام عن كتاب مختصر منهاج القاصدين. وصلنا إلى ربع المنجيات، والكتاب 31، كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. وهذا الكتاب، كتاب المحبة، من أجل وأنفع وأهم مباحث هذا الكتاب المبارك، كتاب مختصر منهاج القاصدين. والحقيقة أن عموما الكلام عن موضوع المحبة، محبة رب جل وعلا، والأنس، والشوق إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، من الأمور المحببة للنفس، ومن الأمور الهامة للإنسان يحصلها. لماذا؟ لأن المحبة أحد محركات القلب، زي ابن تيمية رحمه الله بيذكر، بيقول محركات القلب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. يعني محركات القلب، يعني أنت بتقعد تتساءل كده، إيه اللي يحمل إنسان على أنه يفارق المعصية ويقبل على الطاعة؟ إيه اللي يحرك قلبه يخليه يترك المعصية ويقبل على الطاعة؟ إيه اللي يحمل إنسان على أنه يصبر على مشاق الطاعة في سبيل الله عز وجل؟ إيه اللي يحمل الإنسان على أنه يفارق ما يحب؟ فابن تيمية رحمه الله بيقول في محركات للقلب: الخوف والرجاء والمحبة. أجل واحد فيهم المحبة، بتحرك القلب وتحرسه حرسا، وتحمله على القيام بالتكاليف الشرعية، مع الاستمتاع والاستعذاب والتلذذ. زي كان شيخنا الفاضل الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه وعافيه، وهو ممن أشرع له بابا في ذكر المحبة ومراتبها وآثارها وغير ذلك. فكان يقول إن المحبة تحمل الإنسان على فعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، وإن المحبة تحمل الإنسان، لا يحملها الإنسان، المحبة بتحمل الإنسان فيجد خفة ويجد نشاط ويجد قوة في القيام بالأعباء والتكاليف الشرعية. أرى أن كثير منا بسبب الحياة المادية الطاغية التي نحياها، الإيقاع المتسارع، بسبب كثرة الغفلة ونسيان الآخرة، بسبب الروتينية في أداء العبادات، بسبب الفقر الروحي، بسبب قلة الزاد في الطاعات زي الذكر والتلاوة وقيام الليل والدعاء والابتهال والمناجاة وغير ذلك، بهذه الأسباب مجتمعة، فضلا عن أهم الأسباب وهو الوقوع في المحرمات وفسق الجوارح، كثير منا حرم من أنه يتذوق طعم هذه المحبة، وأنه يجد يعني روح هذا الشوق الله سبحانه وتعالى، وهذا الأنس بالله سبحانه وتعالى. الكلام في المحبة هينتظم فصول. هيتكلم هنا الأول عن بيان إن منزلة المحبة وبعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وهيتكلم بعد ذلك عن بيان الأسباب المقوية للمحبة، فصل في بيان معنى الشوق الله عز وجل، فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، فصل في بيان معنى الأنس بالله، فصل يتصور الرضا فيما يخالف الهوى، وفصل في أن الدعاء لا يناقض الرضا. دلوقتي قبل ما نشرع في القراءة في كتاب مختصر منهج القاصدين، محتاجين نقف مع بعض الكلمات الرائقة الرقيقة الرقراقة لأحد العلماء الأجلاء، وهو من أرق من تكلم في أبواب المحبة، ومن أجود ما ذكر من عذوبة اللفظ ورقة المعاني، وهو ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج، وهو يتكلم عن المحبة. يقول: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، شخص يعني تطلع ونظر، وإلى علمها شمر السابقون. العلم إما الجبل وإما الشيء المرتفع، فبيبقى مرتفع ويظهر من بعيد. ولك: وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. المنزل الأولى هي الجنة. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. أول نقدة من أثمان المحبة بذل الروح، فما للمفلس الجبان البخيل وسومها، كما قال القائل: بدم المحب يباع وصلهم، ثمن الذي يبتاع بالثمن. ثم يقول في عبارة بليغة: تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. بيقول ان بضاعة المحبة دي بضاعة غالية جدا، ما هيش هزيلة حتى يستامها المفلسون، يطلع الناس المفلسة يروحوا يدوروا عليها لانها بضاعة رديئة. لا، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس، دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. كل الناس بتقول أنا بحب ربنا، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون يعرف من بكى ممن تباك. يقول لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعتي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع وقيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا، رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى، لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس وكلام رائق، وينم عن محبة نحسبها صادقة، نحسب أن هذا كلام محب صادق. طيب لو حبينا نعرف زي ما بنتكلم دايما ايه هو المحبة، معنى المحبة في اللغة ومعنى المحبة في الاصطلاح وغير ذلك. المحبة في اللغة اسم من الحب، وكلاهما مأخوذ من مادة حببا والتي تدل على اللزوم والثبات. يقول ابن فارس واشتقاق الحب والمحبة من أحبه إذا لزمه. ابن القيم رحمه الله بيضيف كلام برضو نافع هنا في المعنى اللغوي ليها، بيقول وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء، أحدها الصفاء والبياض، فيقال حبب الأسنان يعني بياض الأسنان. المعنى الثاني العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه وهو ما يعلوه عند المطر الشديد، وحبب الكأس كذلك ما يعلو الكأس. والمعنى الثالث اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم. والمعنى الرابع اللب، ومنه حبة القلب للبه وداخله، ومنه الحبة لواحدة الحبوب إذ هي أصل الشيء. والمعنى الخامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة. قول الكلام ده كله والمعاني اللغوية دي كلها بتدخل معنا في معنى المحبة. فإنها صفاء المودة وهيجان إرادات القلب للمحبوب، وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه، ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه، ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه على محبوبه، فاجتمعت فيها المعاني الخمسة. ذكر بعض العبارات اللي قيلت في تعريف المحبة. ابن القيم جاب هنا 20 تعريف، ولكم بيتكلم كلام محب فعلا، وكل تعريف يجيبه بيقعد يعلق عليه. نحاول نقف مع بعضها كده لأن فيها معاني رائقة فعلا. يعني قيل المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم، الميل الدائم بالقلب. وأنا عايز أخوانا بعد الحاجات دي نسأل نفسنا يعني ثمرة دراسة هذا الباب وغيره من الأبواب. ثمرة الدراسة إن أنا هل فعلا أما أجي أقيم نفسي هل أنا من المحبين لله عز وجل؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. يبقى فكرة إن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى يعني يشغل باله وهمه هل فعلا أنا من المحبين الصادقين؟ دي ثمرة دراسة هذا الباب، إنسان يعرض نفسه على المعاني ديت ويرى أين هو منها. طيب لو أنا من أصحاب هذه المعاني فالحمد لله، واجب علي الحفظ والرعاية والتمام والإكمال. طب إذا كنت لا قدر الله محروما من هذه المعاني فعلى مثل هذا تبكي البواكي، أبكي على نفسي ولماذا أنا محروم من مثل هذه المقامات العالية؟ أبكي بس لا، وبعدين أشمر عن ساعد الجد وأجاهد النفس وأخذ بالعزيمة كيف أصل لهذه المراقي ولهذه المدارج العالية. طيب بيقول قيل المحبة هي الميل الدائم بالقلب الهائم، الميل الدائم بالقلب الهائم، وقيل هي إيثار المحبوب على جميع المصحوب، وقيل هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وقيل محو الحب لصفاته وإثبات محو المحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته. ودي طبعا من عبارات الصوفية وبيقصدوا بها مرتبة الفناء. وقيل مواطأة القلب لمرادات المحبوب، وقيل خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة، الحرمة يعني التعظيم والخدمة يعني الطاعة، وقيل استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك، وقيل استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك، وقيل معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. شوف الكلام الجميل، يعني ازاي يكون محب معانقة الطاعة ومباينة المخالفة، وقيل دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب، دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. ودي فيها معنى معنيين، هو ده كلام الجنيد ابن القيم تأوله له. يعني المعنى الأول كأنه يكون في نوع من الفناء، فيصير شعوره وإحساسه بدلا من شعوره بإحساس صفات نفسه يبقى كأنه غارق في شهود الله عز وجل. وطبعا الفناء ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده كتير في أثناء الكتاب، وقلنا ان منه معاني تصح ومنه معاني لا تصح. والفناء الشرعي هو الفناء عن إرادة السوى، يعني تفنى عن أن يكون لك مراد إلا الله، اللي هو الإخلاص والتجرد. وأما الفناء بمعنى زوال العقل وضياع الحواس وفنائها في الشهود، فده صاحبه أشبه بزائل العقل المجنون أو المصعوق أو المغمى عليه. فهو ليس مقاما شريفا يحرص عليه، ولكن صاحبه معذور إن بدر منه ما يخالف. وأما المقام الثالث أو النوع الثالث من الفناء، وهو فناء عن وجود السوى، وده اللي هو حقيقة الكفر وحقيقة الإيه؟ وحدة الوجود، إن هو بيقول ليس هناك موجود إلا الله سبحانه وتعالى. بيقول ومن المعاني المحبة أن تهب، معاني جميل معنى جيد، أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منه شيء. والمعنى وقول بعد ذلك يقول المحبة هي أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب، وقيل إقامة العتاب على الدوام. وده لابن عطاء السكندري، ومعناه إنك تفضل تعاتب نفسك دايما على التقصير في حق المحبوب سبحانه وتعالى، إقامة العتاب على الدوام. وقيل أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك، يعني تنافس غيرك في التقرب والمبالغة في الحب لله عز وجل. وقيل إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. وقيل أن ينسى المحب حظه في محبوبه وينسى حوائجه إليه. وقيل مجانبة السلو على كل حال. وقيل توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب. وقيل سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب. وقيل غض طرف القلب عما سوى المحبوب غيرة وعن المحبوب هيبة. فغض الطرف عما سوى المحبوب واضحة، وأما غض الطرف عن المحبوب هيبة إيه معناها؟ بيقول ان يكون مع حبك لله سبحانه وتعالى في حالة من الهيبة والتعظيم تقارن ذلك. وابن القيم تعقب برضو الكلام ده ورد عليه، بس احنا فيش مقام. وقيل كذلك ميلك للشيء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. وقيل المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. وقيل المحبة بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب. وقيل سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه، ثم السكر الذي لا يحصل عند المشاهدة، ثم السكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصف. برضو هي من عبارات الإيه؟ القوم، وهي عبارة قبيحة لا تليق بمثل هذا المقام، عبارة الصوفية يعني. وابن القيم تعقبها كذلك. لا ألا، وقيل ألا يؤثر على المحبوب غيره، وألا يتولى أمورك غيره. وقيل الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته، والحرية من استرقاق ما سواه. وقيل المحبة سفر القلب في طلب المحبوب، ولهج اللسان بذكره على الدوام. وقيل أن المحبة هي ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. طيب، وقيل المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا وذلك له مبذولا، وقيل ما هي المحبة؟ فقالوا ابن القيم بقى بيذكر أثر عن الجنيد، يعني بقول وتكلم الجنيد في ذلك فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، المحب ده عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد، جزاك الله يا تاج العارفين. طيب، من المعاني برضو أو الحاجات اللي عايزين نقف معاها مراتب المحبة، مراتب المحبة، ودي برضو تستعمل في اللغة ولكن هي وصيدة بمن وصيدة بإيه؟ ووثيقة الصلة بالمعاني الشرعية. المحبة مراتب، أول مرتبة اللي تعتبر أضعف المراتب اسمها العلاقة، وتسمى بذلك لتعلق القلب بالمحبوب. والمرحلة الثانية أو المرتبة الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور. والرابعة الغرام، وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه. ولذلك يقال في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يعني عذابها كان غراما بقى، يعني ملازما كملازمة الايه الغريم، دائم ما بيسيبوش والعياذ بالله. يبقى الرابعة الغرام. الخامسة الوداد، والوداد هو صفو المحبة وخالصها ولبها، ولذلك من أسماء الله الودود، من أسماء الله الودود. ومعنى الودود يعني الحبيب كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه، أو معناه أنه الواد لعباده، أي المحبوب أي المحب لهم. والمرتبة السادسة الشغف، يقال شغف بكذا أو شغف بكذا فهو مشغوف، وقد شغفه المحبوب أي وصل حبه إلى شغاف قلبه. قال النسوة عن امرأة الحبيب قد شغفها حبا. يبقى المرتبة السادسة الشغف. والمرتبة السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. والعشق مشتق من العشقة، وهي نبتة صفراء تخرج ويكون نبت ملتوي على الشجر، فشبه به العاشق، لأن إيه العشق بيضر به حتى يصير كهذه النبتة الصفراء. العاشق ده بقى اللي هو مبتلى بهذا المرض يحصل له إيه؟ يصير كالنبتة الصفراء. والثاني المشتق إنه من الإفراط، العاشق مقصود مشتق من إيه؟ العشق بمعنى الإفراط. وعلى القولين لا يصح أن يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا العبد في محبة ربه، ما ينفعش. عشان كده قالوا شرعا لا يجوز ان واحد يقول ايه العشق الالهي، وده للاسف احد برضو مصطلحات الصوفية. المرتبة الثامنة التتيم، التتيم هو التعبد والتذلل، ويقال تيم الله يعني عبد الله. والتاسعة التعبد، دي اعلى، دي مرحلة الايه خلاص بقى التعبد. يبقى التعبد من مراتب المحبة وهو فوق التتيم. فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه فلم يبقى له شيء من نفسه البتة. وعشان كده بنقول إن العبادة معناها إيه؟ كمال الحب مع كمال الذل، مش كده؟ يعني أنا عبد لربنا مش معناها إن أنا بتذلله بس، مش معناها أنا بحبه بس، لا، معناها إن أنا بحبه حب وصل لدرجة التعبد، حب يستولي على القلوب، حب كامل، كمال المحبة، وفي نفس ذات الوقت معه كمال الذل والخضوع والانقياد والخضوع. يبقى كمال الحب مع كمال الذل. ولذلك أثنى الله عز وجل على نبيه وشرفه في أعز المقامات في كتابه، هو مقام ذكر الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. آخر المراتب بقى، وهي مرتبة الخلة، والتي انفرد بها الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فإذا دي كلها مراتب للإيه؟ للمحبة. وقلنا أعلاها هي التعبد ثم الخلة. المخلة يعني خلاص مرتبة وقفت عند هذين العبدين الجلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، ولكن بقي ما دون ذلك من المعاني. ده هيجرنا بعد كده برضو لأقسام المحبة الشرعية، أو يعني حكم المحبة. أولا محبة التعبد، وهو أن يصل حب الحب في القلب إلى مرحلة أن يصير الإنسان عبدا لمن يحب، وهذه لا ينبغي صرفها إلا لله. صرفها لله واجب، وصرفها لغير الله شرك. يبقى حب التعبد والتأله لا يكون إلا لله عز وجل. طيب، وعلى هذا الأمر فلو خلى قلب من محبة الله فحكم صاحبه إيه؟ الكفر. لو خلى القلب من محبة الله فحكم صاحبه الكفر والعياذ بالله. بل اسمها حب الله، وهو الوحيد الذي يحب لذاته سبحانه. درجة الثانية أو النوع الثاني من المحبة محبة في الله، يعني تحبهم لأجل أن الله عز وجل يحبهم، أو تحبهم لأجل أنهم يحبون الله ويطيعونه. ودي هيدخل فيها محبة الملائكة والأنبياء والرسل، محبة الأولياء والمؤمنين، محبة الصالحين، محبة الأماكن المقدسة، محبة الأزمنة الفاضلة، محبة كل ما يحبه الله، محبة في الله. وهناك نوع ثالث، محبة مع الله، ودي المحبة الشركية والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى المحبة مع الله دي محبة شركية، بيصرف حب التعبد لغير الله. ودول على نوعين، أناس يحبون أوثانهم وأندادهم كما يحب المؤمنون ربهم، ودول ما بيحبوش ربنا خالص، ودول قطعا مشركين أو كفار. والنوع الثاني ناس بتحب ربنا وبتحب معاه أوثان وأنداد بنفس درجة التعبد، وده المعنى اللي في الآية اللي رجحه ابن تيمية رحمه الله، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى بيحب ربنا، يبقى قال لك ان خلي بالك ممكن واحد يكون بيحب ربنا ويكون مشرك برضه، لانه بيعمل ايه؟ بيحب غير ربنا نفس المحبه التعبديه، محبه التأله. ودي خطوره بقى التعلق بالاضرحه والمقبورين وغيرهم، ان مع الوقت بيجعلوا ند لله عز وجل. طبعا هنا بقى بيبرز الكلام، كلام الاشاعره وغيرهم اللي فتنوا الناس في دينهم وضيعوا الناس، ولك لا العبادة معناها اعتقاد الخالقية، اعتقاد ان هو خالق السماوات والأرض. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ هو في قصة موسى عليه السلام مع قومه، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هم قالوا له اجعل لنا إلها، يعني اجعل لنا وثن نقول عليه خلق السماء والأرض، ما قالوش كده. ده هم لقوا ناس عاكفون على إيه، مش كده؟ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون يعني ملازمين في حالة من التبتل والانقطاع وإظهار الشعائر. هم عايزين الحالة دي، هم عايزين كده، ما قال لهمش، ما حدش جاب سيره اعتقاد الخالقيه، لان الناس اللي قاعده مع الاصنام دي ما اعتقدتش ان هم اللي خلقوا السماء والارض على فكره. وصل كده يا اخواننا ولا ايه؟ فعشان كده بنقول المحبه مع الله دي شرك، والعياذ بالله شرك اكبر، شرك اكبر اسمه شرك المحبه، والشرك ده وقع كثيرا في الارض. وعشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما صنف كتاب التوحيد جعل تفسير شهاده لا اله الا الله ايه، جابها تفسيرها في اربع مواضيع، مواطن اربع ايات، في التوسل افراد والمحبه والولايه والايه والحكم. فخدوا بالكم من دي، مواطن اربعه بيقع فيها الشرك ومناقضه لا اله الا الله، تمام؟ طيب بعد كده في حاجه اسمها المحبه الجبليه. المحبه الايه الجبلية، محبة الجبلية ديت أو المحبة الفطرية، الإنسان بيحب والده وولده، يحب زوجته، يحب من أحسن إليه، محبة مرتبطة بجبلية الإنسان كإنسان. المحب المحبة دي حكمها إيه؟ بنقول أصلها وأصل وقوعها في القلب مباح، لكن بحسب ما تفضي إليه. هتفضي إلى إيه بقى؟ لو المحبة دي أفضت إلى شيء محرم زي الموالاة المحرمة، زي ارتكاب المنهي عنه، زي الوقوع في الموبقات، زي ترك الواجبات، هتبقى محبة ايه؟ محرمة. طيب لو افضت الى الشرك او الكفر والعياذ بالله، هتبقى محبة شركية، محبة كفرية. طيب اذا لم تفضي الى شيء من ذلك فهتبقى تظل على اصلها انها محبة مباحة في الاصل، خلاص. وده يجاوب لك على السؤال ان ازاي واحد هيتزوج امرأة نصرانية، هيتزوجها، يقول لك هيتجوز واحده هو بيكرهها، لا هو هيتزوجها عشان هي امراه وله فيها مقصد الاعفاف والولد، ده مقصد مطلوب، فمن الجانب ده، لكنه بيبغض شركها وكفرها ويبغضها هي شخصيا على في حاله الشرك والايه والكفر ده، ويصرف المحبه اللي في قلبه الى محبه هدايتها، ويصرف المحبه اللي في القلب الى محبه هدايتها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يبقى إنك لا تهدي من أحببت، على التفسير الأول أحببته هذا الحب الفطري الجبلي، وكان عمه لأنه عمه فبينه وبينه نسب، ولأنه كان يدافع عنه ويدفع عنه وينصره. طب المعنى الثاني، إنك لا تهدي من أحببت إيه؟ هدايته. إنك لا تهدي من أحببت هدايته. يبقى بنقول في النهاية ان الانسان يجب عليه ان يبغض المشرك حتى ولو كان اب او ابن، ويحب هدايته. طيب لو وقع في قلبه المحبة ليه يصرفها لحب ايه؟ لحب هدايته. طيب احنا نقف هنا النهاردة ان شاء الله، ونستكمل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونشرع في القراءة من مختصر منهج القاصدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.